لكن لا نعرف انه ورد فيه شيء، فمن رفع فلا باس ومن ترك فلا باس، لانه من الامور العامه يدخل في العموم. طيب ما المقصود بالدعاء الجماعي؟ الدعاء الجماعي يكون ياتي بصوت واحد، يعني يتكلمون جميعا بصوت واحد، اللهم اغفر لنا بصوت واحد، ربنا اغفر لنا بصوت واحد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة بصوت واحد، وما أشبه ذلك. هذا ليس المشروع دعاء الجماعي، بل السنة يدعو واحد ويؤمن الجميع، مثل ما يقول الإمام اهدنا الصراط المستقيم، إذا كما قال آمين هم يقولون آمين. وهكذا الدعاء إذا دعا إنسان في المجلس ثم قالوا آمين هذا حسن، أو دعا كل واحد من نفسه هذا يدعو، هذا من دون تحري أن يكون جماعيا، بل هذا يدعو هذا يدعو لا بأس. أما تحري أن يكون الصوت والنغمة واحدة ابتداء وانتهاء كما يفعله بعض الصوفية وغيرها هذا لا أصل له، ولكن إذا دعا كل واحد نفسه فلا حرج، أو دعا واحد وأمن الجميع فلا حرج. وإذا لقنهم الدعاء ودعوا بعده لا بأس، يعلمهم الدعاء ويكررون نفس الجمل، إذا دعوا لقنهم الدعاء يدعو في أمر مهم يدعون لأنفسهم من غير تحري الصوت الجماعي فلا حرج، من قال ادعو الله يغفر لنا، ادعو الله أن يتوفنا مسلمين، فدعوا لا بأس، لكنه هو يكرر الجمل وهم يكررونها بعده، يعني يجهلون، يعلمهم يجهلون هذه المسائل، نعم يجهلونها، لا يعرفون كيف يدعون، يعلمهم لا بأس، كما هو حاصل لبعض الحجاج مثلا، هذا من باب التعليم كما يقع في الطواف وغيره، نعم من باب التعليم ليس في هذا شيء، ليس في شيء، بارك الله، يعني من باب التعليم. جزاكم الله خيرا، نفع الله بعلمكم. أختنا تقول نرجو أن توضحوا لنا وقت الثلث الأخير من الليل بالساعات. الثلث الأخير يختلف بحسب طول الليل وقصره، فإذا كان الليل 9 ساعات مثلا فثلث الليل يبتدي من السابعة والثامنة والتاسعة، هذا ثلث الليل. وإذا كان الليل 12 يبتدي ثلث الليل الأخير من الساعة التاسعة، وهكذا في هذا الوقت الآن الليل 11 ساعة تقريبا يبتدي الثلث الأخير ب7 ثلث، يبقى 4 إلى ثلث، يعني بالتوقيت الغروبي، وبالتوقيت الزوالي إذا بقي 4 إلى ثلث هذا وقت الثلث الأخير، لأن يعني الليل الآن 11 ثلثه 4 إلى ثلث، فإذا كان بقي من الليل 4 إلى ثلث هذا هو الثلث الأخير، وهو الآن يؤذن على 5 تقريبا 5 ساعات، فإذا تقصدون وقت تسجيل هذه الحلقة؟ لا الآن، نعم يعني هذه ليلة السادسة من شعبان، هذه الليلة السادسة من شعبان، نعم. الآن 11 ساعة، فالثلث يبتدي الآن من 7 ثلث الثلث الأخير، يبتدي من 1 ثلث الآن، لأن في التوقيت الغروبي يؤدي الفجر على 5 ساعات، نعم فيكون يبتدي الثلث الأخير ساعة 1 ثلث يبقى 4 ثلث، هذا الوقت هذا الثلث الأخير، وعلى كل هذا يختلف بحسب طول الليل وقصره في كل وقت. اللهم صل، نعم. جزاكم الله خيرا. إذا يختلف التوقيت من الربيع إلى الشتاء إلى الصيف على حسب اختلاف الليل، نعم. جزاكم الله خيرا. تقول أختنا هل هناك دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل، وهل هناك دليل على رؤية الناس يوم القيامة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل عليه وسلم. أما في الدنيا فلم يرى ربه عليه الصلاة والسلام، وقد طلب موسى أن يرى ربه فقال إنك لن تراني، وقال عليه الصلاة والسلام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام واعلموا أنه لن يرى أحد منه ربه حتى يموت، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه، سئل عن هذا قال سأله أبو ذر قال يا رسول هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، وفي لفظ قال نور أن أراه، رواه مسلم في الصحيح، وبين لنا أنه لن يرى أحد منه ربه حتى يموت، فعلنا بهذا أنه لا يرى في الدنيا سبحانه وتعالى، وإنما يرى في الآخرة، قد يرى في النوم كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يرى بالعين في اليقظة إلا في الآخرة، قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يرى في الآخرة، يراه المؤمنون في القيامة ويراه أهل الجنة في الجنة، وهذا إجماع أهل السنة والجماعة، وقد أنكر ذلك بعض أهل البدع وقالوا إنه لا يرى حتى في الآخرة، هذا قول باطل. بل من عرف الأحاديث الصحيحة المتواترة عرف أنه حق، أنه يرى في الآخرة ويرى في الجنة يراه المؤمنون، وأن من أنكر ذلك فقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عليه الصلاة والسلام أننا نرى ربنا، قال في بعض الروايات في الصحيحين عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة بدر لا تضامون في رؤيته، وكما ترون الشمس صحبا ليس دونها سحاب. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يرى جل وعلا رؤية واضحة ظاهرة، يراه المؤمنون في القيامة ويراه المؤمنون في الجنة كما يرى القمر ليلة بدر لا يضامون في رؤيته، يعني لا يزحمون في رؤيته ولا يتضامون أيضا ولا يشكون في رؤيته سبحانه وتعالى. هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم، وجاءت به الأخبار عن رسول الله المتواترة اليقينية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه بإحسان، كلهم أجمعوا على أن الله سبحانه يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة، يراه مؤمنون ولا يراه كافرون. قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الكفار لا يرونه في القيامة محجوبون عنه، وأما المؤمنون فيرونه في القيامة ويرونه في الجنة كما يشاء سبحانه وتعالى. هذا هو قوله الحق وقوله السنة والجماعة. وقد ذهب جمع منها العلم على أن من أنكر ذلك هو كافر، ذهب جمع منها السنة والجماعة على أن من أنكر رؤية الله في الجنة وفي القيامة يكون كافرا، لأنه مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام من الأحاديث المتواترة الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جعلنا وإياكم وسائر من يراه اللهم يفوت بذلك اللهم يوم القيامة وفي دار الكرامة اللهم آمين. ونسأل الله العافية من طاعة الهوى والشيطان اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير الذي نعرضه لأختنا في هذه الحلقة يقول: كيف يقضي المسلم وقته من أول اليوم إلى آخره؟ ينبغي المسلم أن يحفظ وقته ليلا ونهارا، وأن يقضيه في طاعة الله من صلاة وتسبيح وتهليل وذكر ودعاء صالح، كما يسرع له أن يقضيه أيضا في حاجاته، حاجات أهله. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يقضي حاجات أهله عليه الصلاة والسلام، وهكذا في كسب الحلال في البيع والشراء والتجارة المباحة في الأعمال المباحة يكسب بها الرزق حتى ينفق على أهله وعلى نفسه، ويكون وقته محفوظا إما في طلب الرزق الحلال وإما في العبادات كالذكر والقراءة قراءة القرآن والتسبيح والتهليل والصلاة النافلة في أوقات الصلاة، وهكذا ما ينفعه في الآخرة من دعوة إلى الله وأمر معروف ونهي عن منكر، عيادة المريض إلى غير هذا من وجوه الخير، شفاعة حسنة يقضي بها حاجة أخيه، وهكذا طلب الرزق بالبيع والشراء أو بالعمل المباح يطلب الرزق، هكذا يكون ليله ونهاره محفوظين فيما ينفعه في الدنيا والآخرة. يحذر أن يصرف بعض وقته فيما حرم الله من المعاصي، ويكون في غاية من الحذر حتى يحفظ لسانه ويحفظ جوارحه من كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، وهكذا يحفظ وقته من الفضول والكلام اللاغي الذي لا فائدة فيه، ما تكون أوقاته محفوظة إما في طلب الآخرة والأعمال الصالحة، وإما في طلب الرزق الحلال الذي يستغني به عن الناس، وإما في سكوت أو نوم يحتاج إليه أو تحدث مع أهله يباسط أهله ويؤانس أهله زوجته وأولاده وأمه وأبيه، يأنس بهم ويتحدث معهم في بعض الأوقات يؤانسهم، كل هذا مما يحبه الله عز وجل. نعم. ندع هذا الموضوع جانبا إلى أن تحان فرصة أخرى إن شاء الله تعالى لنتحدث عنه بطريقة أوسع، وننتقل إلى رسالة أخرى من المستمع ناظم ظاهر عيال من العراق. أخونا ناظم يقول: إني طالب في المرحلة الثانوية والدوام المدرسي يكون كالآتي: الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع في الساعة 12:30 ظهرا، أما الأيام الثلاثة الأخرى فيكون في الساعة 8 صباحا، لذلك أجد صعوبة في أداء صلاة العصر، فإذا جمعتها مع صلاة الظهر فإنني أتأخر عن الدوام، وإذا تأخرت لا يسمح لي بالدخول، علما أن وصولي للبيت يكون في الساعة الخامسة عصرا، فهل يجوز؟ يقول إني طالب في المرحلة الثانوية والدوام المدرسي يكون كالآتي: الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، أما الأيام الثلاثة الأخرى فيكون في الساعة الثامنة صباحا، لذلك أجد صعوبة في أداء صلاة العصر، فإذا جمعتها مع صلاة الظهر فإنني أتأخر عن الدوام، وإذا تأخرت لا يسمح لي بالدخول، علما أن وصولي للبيت يكون في الساعة الخامسة عصرا، فهل يجوز إقامة صلاة العصر في هذا الوقت أي في الساعة الخامسة، وهل يجوز جمعها مع صلاة المغرب؟ الواجب عليك أن تصلي الصلاة في وقتها ولو في الدوام، وليس لك أن تؤخرها عن وقتها، فتصلي الظهر في وقتها وأنت في العمل مع إخوانك، سمعك إخوان طيبين صلي أنت وياهم، وهكذا العصر تصليها في وقتها وليس لك أن تؤخرها. فإذا كان من معك يمنعونك من الصلاة فتصليها بعد انتهاء العمل إذا كان الوقت باقيا، إذا كان الوقت باقيا لم تصفر الشمس ولك أن تؤخر، أما إذا كان لا تخرج إلا بعد أن تصفر الشمس فليس لك أن تؤخر، وعليك أن تصلي في الوقت، وليس لك طاعتهم بذلك، ليس لك أن تطيع رؤسائك بذلك ولو بطلت العمل ولو تركت الدراسة، عليك أن تصلي الصلاة في وقتها الظهر والعصر جميعا ولو أفضل ذلك إلى ترك الدراسة بكلية. أما إذا كان في الإمكان أن تصلي الظهر قبل الدخول قبل الدوام في وقتها ثم تصلي العصر في وقتها بعد الدوام لأنك تخرج منه الوقت واسع فلا بأس بذلك ولا حرج، لكن ليس لك أن تؤخرها يعني العصر إلى أن تصفر الشمس، وليس لك أن تقدم الظهر قبل وقتها، وليس لك أن تجمع بينهما، بل كل صلاة في وقتها، لأن هذا مو محل جمع، ليس بمرض ولا سفر، وإنما شغل عارض هو الدراسة، ولا ينبغي يكون عذرا في الجمع، ولكن تصلي كل صلاة في وقتها، فإذا لم تقدر على ذلك ومنعوك فلا حاجة إلى هذا العمل، يلزمك ترك هذا العمل حفظا لدينك وحرصا على سلامة دينك، والله المستعان. الله المستعان. سماحة الشيخ، هل من دعوة كريمة هينة لينة إلى إخواننا في العالم الإسلامي كيما يهتموا بأوقات الصلوات ولا سيما للطلبة والطالبات؟ نعم نوصي جميع المسلمين في كل مكان أن يتقوا الله في المسلمين، وأن يتقوا الله في العمال، وأن يتقوا الله في الطلبة والطالبات، حتى لا يضيعوا عليهم أوقات صلواتهم، بل يجب عليهم أن يمكنوهم من الصلاة، العامل يمكن والطالب يمكن والطالب كذلك، الواجب على جميع المسلمين في كل مكان أن يتقوا الله عز وجل، وأن يمكنوا عمالهم وطلبتهم وطالباتهم، أن يمكنوهم من صلاة الصلاة في وقتها ظهرا وعصرا، وهكذا لو كان الدرس في الليل في المغرب والعشاء، الواجب على الجميع أن يعينوا على الخير، والله يقول سبحانه وتعاون على البر والتقوى، ويقول جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولا يجوز للمسلمين أن يساعدوا على ترك الصلاة أو على إضاعتها في أوقاتها، هذا حرام على الجميع، على الرؤساء والمرؤوسين جميعا، بل يجب على الرؤساء والمرؤوسين من المديرين ووكلاء ومدرسين، يجب عليهم جميعا أن يتعاونوا على تسهيل أداء العمال والطلبة والطالبات الصلاة في وقتها جماعة في حق الرجال، وأما النساء فلا حاجة إلى جماعة، تصلي كل واحد في وقتها وفي محلها والحمد لله، لا تجب عليهم الجماعة. أما الرجال فالواجب أن يسهل لهم أمر الصلاة وأن تكون جماعة، هذا هو الواجب على الجميع، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة أخرى وصلت من المستمع خليل أحمد الشمري. الأخ خليل يسأل سؤالا تفضلتم بالإجابة عنه، وهو رفع اليدين للدعاء، ثم يسأل سؤالا آخر ويقول: أنا رضعت من امرأة، هل يجوز لإخواني أن يأخذوا من بناتها أم لا؟ أما رفع اليدين فتقدم الكلام عليه. طيب. وأنه من أسباب الإجابة، رفع اليدين من أسباب الإجابة في الدعاء، إلا في المواضع التي ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا نرفع فيها. طيب. كان بعد الصلاة الفريضة إذا سلمنا الفريضة لا نرفع، نأتي بأذكار الصلاة من دون رفع، وهكذا بين السجدتين لا نرفع، هكذا في آخر الصلاة قبل السلام لا نرفع، لأن الرسول ما رفع عليه الصلاة والسلام، هكذا في خطبة الجمعة والعيد لا نرفع إلا في الاستسقاء، إذا استسقى فاستغاث يرفع يديه كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر مشروع بينه لنا الرسول عليه الصلاة والسلام وأوضح الأمة في فعله وقوله عليه الصلاة والسلام. فالأمة مشروع لها أن تتأسى بنبيها صلى الله عليه وسلم في الفعل والترك، تفعل حيث فعل وتترك حيث ترك عليه الصلاة والسلام. نعم. السؤال الآخر في الرضاع. يقول فيه: أنا رضعت من امرأة، هل يجوز لإخواني أن يتزوجوا من بناتها أم لا؟ نعم، إذا كان لم يرضعوا لهم أن يتزوجوا من بناتها، أما أنت لا، أما أنت إذا رضعت رضاعا شرعيا 5 رضعات أو أكثر من حولين صارت أمك، وكان بناتها وصار بناتها أخوات لك، ليس لك أن تنكح منهن أحدا لأنهن أخوات من الرضاعة، إذا كان الرضاعة شرعية في الحولين وكان 5 رضعات أو أكثر. أما إخوانك فلا بأس، لهم أن يتزوجوا من بناتها لأنهم لم يرضعوا منها وليس بناتها أخوات لهم. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، باعثها المستمع فتحي عاشور السيد ومقيم في بغداد. عندما بعث الرسالة يقول في رسالته: إنني شاب، هناك بعض فروض الصلاة لم أقوم بتأديتها من قبل، هل أقضيها الآن؟ وكيف يكون القضاء إذا كان واجبا؟ وكيف تكون النية؟ الصلاة هي عمود الإسلام وهي أعظم الفرائض وأهم الفرائض بعد الشهادتين، ومن تركها جاحدا لها كفر بإجماع المسلمين، ومن تركها تكاسلا وليس بالجاحد فإنه كافر في أصح قول العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم في الصحيح. في أحاديث أخرى تدل على ذلك. ومن ضيعها وضيع بعضها ثم تاب فلا قضاء عليه. عليك أن تستقيم أيها السائل وتسأل ربك التوفيق والإعانة وتتوب إلى الله مما مضى من الترك، وليس عليك قضاء، لأن الكافر إذا أسلم ليس عليه قضاء، وتاركها تهاونا كافر في أصح، فليس عليه قضاء ولكن عليه التوبة الصادقة، على أن يندم على ما مضى ويحزن على ما مضى ويعزم عزما صادقا على أنه يستقيم في المستقبل ويحافظ عليها، وبذلك يتوب الله عليه سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فأنت يا أخي ليس عليك قضاء، هذا هو الصواب. نعم. جزاكم الله خيرا. من ليبيا رسالة وصلت بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات التي رمزت لاسمها بالحروف ألف ألف عين، تقول: لي أخت أكبر مني سنا تعاني من مرض في أحد قدميها مما يجعلها مستمرة في العلاج وبدون انقطاع، حتى إنها إذا انقطعت عن العلاج رجع المرض إليها، وأصبحت لا تصوم من شهر رمضان، وأحيانا تصوم 3 أو 4 أيام، وعند انتهاء رمضان تنوي أن تقضي الأيام التي أفطرتها، ولكن كما قلت علاجها مستمر، إذا انقطعت عنه رجع المرض، أي ليس هنالك فرصة لكي تقضي الأيام حتى يأتي شهر رمضان آخر ولم تقضي الأيام التي أفطرتها، ما الحكم والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا. إذا قرر الأطباء ولو طبيبا واحدا ثقة أن هذا المرض يستمر وأن لا يرجى برؤه فإنها تطعم عن كل يوم مسكينة، كالشيخ الكبير العاجز والمرأة العجوز الكبيرة العاجزين عن الصيام يطعمان عن كل يوم مسكين نص صاع يعني كيلو ونصف تقريبا من التمر أو العرب من قوت البلد ويكفي ذلك. فإذا كان هذا المرض معه مستمرا ولم يظهر رجع أنه يشفى حسب قول الأطباء فإنها تطعم عن كل يوم مسكين والحمد لله وليس عليها صوم. أما إذا كان يرجى شفاؤه والعلاج قد ينفع الله به والأطباء يقولون إنه يمكن أن تشفى من إن شاء الله فإنها يبقى في ذمتها الصوم حتى تقضي إن شاء الله ولو طالت المدة تقضي بعد حين إن شاء الله. لكن إذا قرر طبيب مختص أو طبيبان أو أكثر من ذلك أن هذا المرض لا يرجى بره وأن التجربة تدل على أنه يستمر ويضرها الصوم معه فإنها تفطر والحمد لله وتطعم عن كل يوم مسكينا كالعجوز الكبيرة العاجزة عن الصوم والشيخ الكبير العاجز عن الصوم يطعم عن كل يوم مسكينا ولا يصوم وليس عليه قضاء. والواجب نصف الصاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو مر أو شعير أو زرة ويقدره بكيلو كيلو مستقيما. نعم جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله العافية. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أما أنتم مستمعي الكرام فشكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.